سرومينا المال كاني من صالت بالبها وزين الغزالة للأمين مينا مينا ضياء يا نسد النجلات يا منا ودا لك يا صالت بها وزين الغزالة للأمين مينا مينا لك سد النجلات يا منا حبك يا ابو دلال مينا تيهني تركني رهين ميصور واكل بين وحرك ليا دهاد هاني وترك دانتي مكنا جار عليا بجند طاغي وفتني غاية الفتين مالي مصرع ولا عوين اش مالي بغافتاني حقدان على المفاتنا وقهر في الحرب عنطرا والغضبان وقيس الحزين عشاق الزين فانين وانا يا ملكني التاني في غلاله مايلينا وسبابي يا لي فدايا عذرا نضرات هالعين سبي من شافها فحين وانا يا زين هاسباني خلى روحي موهنا ولا انا داري صارت بها وزين الغزالة للامي يا عيالي سد النجلات يا منا يا غزالي عنك لي حمل ورزين وجمار الحب واقدين لبت يا لالا كناني شعلت فدات باينة ما يطفي حرها الواقد إلا الرافع معلين روحي والقلب شايقين عطفي نرتاح من محاني شوفي ذاتي محنة الله الحد يا امينا زوري له شام بعدين وانا وانتي محبين ولاش انتي مفارقاني ما شفتك شي فراقنا لما نشكي بمال جاني يا مينا حالي وهين بالوحش نبات كنين طيفك في النوم ما اخطاني وانتي عني محصنة ولا لك يا صارت بالعزيز الغزالة للامي يا عيالي سد النجلات يا منا كبلين زافروب رياض صوارهم حصنين ما بين شجار لقحين وتيوت بزوج لا تغاني تلقيت بلا مغصنة وجبين هلال نحتكي والغرابين الحاجبين صنع المولى معرقين وعين صحيرها سباني وشفار نبات طعمة والخال العنبري القاني فوق ريضات فاتحين والخدين الموردين والأنف عليه سرساني شفات شفي من الضنا والفم خويت مدهب مرصع بالجوهر والجين في غرار ومنبتين والعتنون البهيج عاني والرقبة مالها تنام من المكاين صادت بالأوزين الغزالة على اللامين من العتنين سيد النجلة يا منا وضعود سيوف للطعين وصباع قلوم كاتبين ونهد التاج الغواني تفاح رياض سيدنا وصفصره مع البطن في عقول بقاو فاهين وفخاد السر حايزين والساق المرمري سقاني وقدام الريم صاينا هذا وصفك يا امينا في بيات الشعر والوزين فيه الجحاد حايرين اهدي عليك في وزاني قبلي مني الفاضنا والداعي صول وفخر هاد الحلة علي دين يبقى ما طال سنين ما يبقى قول في المعاني صعب عنه قوالنا ما هم الباز بوم الخرب في نهار الحرب والتنظيم يبقى وجميع حاصلين وانا بيهم ليسعاني لاغي من راد عيبنا وسلامي للشرافه بتوم وعلى الطلبة القاريين وعلى الودبة الفاهمين واسمي ملكاد في فناني لمن يدري خطابنا بن عمر الضعيف في البهج الحمراء يا السامعين طايع الشياخ كاملين راضي له الرضا اخواني ما ندخل للمشاحنا يا ربي بنبي سألتك تغفر ذنبي يا معين من غيرك ما يليحنين ورجا يا فيك يا الغني ترحمنا يا إلهنا ومن الأمين